الشارح هو مفعول به، لكن كلام المؤلف كلام الشارح هو أدق، فقوله الاسم الفضل حضر محمد وخالد، هل يجوز الاستغناء على خالد في هذه الجملة؟ لا، فهو من عمد الكلام لأنه فاعل، فتعريف زيادة فضل موضح أكثر للمفعول معه. قال رحمه الله: باب المخفوضات من الأسماء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.